أو يغره. قد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا ما جلب بعض السلف سلعة قال له من أراد أن يشتريها: أترضاها لي؟ فقال: أنا ما رضيتها لنفسي حتى أرضاها لك، ما رضيتها لنفسي كيف أرضاها لك. انظر، لأنه ما رأى فيها عيب ولكنه رغب عنها. فينبغي أن يكون دين الإنسان ألزم عليه من أمور الدنيا، فإذا أقدم على الحلف يدل على أنه على خلاف ذلك، يدل على رغبته في الدنيا وعلى استخفافه بالحلف بالله جل وعلا وعدم توقيره لله جل وعلا. هذا هو المقصود من قوله: هذا الحلف منفقة للسلع، جرد الحلف. فإذا معنى هذا أنه يكون الحلف منهي عنه أصلا في البيع والشراء، منهي عنه، لا ينبغي الإنسان يحلف، فيجتنب الحلف. أما الأمور الأخرى التي يطلب منه التأكيد، تأكيد الخبر فيها ولا تجلب له منفعة، فهذا لا بأس به، مثل ما إذا توجهت إليه اليمين في قضية ما وطلب منه الحلف، ما يمتنع من الحلف وهو يعلم أنه صادق، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقسم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي. فأمره الله جل وعلا أن يقسم بالله جل وعلا على الشيء الذي يعلمه حقا. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، قل إي وربي، وهذا حلف. أمره الله جل وعلا أن يحلف على ذلك. فإذا علم الإنسان مثلا، علم الحق وهو صادق في ذلك فيحلف، بأس بالحلف، ما يتورع من ذلك ويمتنع ويقول حلف غير أخشى أني أقع في الإثم، لا. ولكن الممنوع في مثل هذه الأمور يحلف ليجلب مصلحة دنيوية له، ليجلب ربحا، ليجلب له كسبا من أمور الدنيا، هذا ما يصلح. نعم. قال الشارح: أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي، والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. حقيقة أن الحديث أعم من ذلك، الحديث أعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلع، ما قال الكذب الحلف وهو كاذب منفقة، بل الحلف مطلقا، فدل على أنه ينبغي الامتناع من الحلف في البيع والشراء مطلقا لأنه منفقة. الإنسان مفروض أنه إذا حلف يكون صادق، أما إذا كان خلاف ذلك فأمر آخر، إذا كان كاذب فأمر آخر، فهو في الحقيقة يكون اليمين الغموس، وهو الذي قلنا إنه ليس فيه كفارة أعظم من أن يكفر، ولكن المقصود الحلف مطلقا، هذا هو ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا من الوعيد الشديد، الوعيد، وهذا له منطوق ومفهوم كما هو واضح. ثلاثة لا يكلمهم الله، والمعنى أنه أنواع، ثلاثة أنواع من الناس، ثلاثة أجناس منه، وصنفهم ثلاثة: أشيمط زاني، والأشيمط هو الذي اختلط شيبه بسواده، اختلط بياض شعره بسواده، شمط الشعر إذا اختلط صار بعضه أبيض وبعضه أسود، وهذا معناه أنه ضعن في السن، كبر كبير، فيصبح داعي الزنا عنده ضعيف، الشهوة عنده ليست كالشهوة عند الشاب القوي، فإن هذا يدل على ضعف الدين، ضعف المانع له من فعل الفاحشة، ضعف المراقبة، مراقبة الله، ضعف تعظيم حرمات الله، ضعيفة عنده، فأقدم على ذلك وهو محبا له، ليس عنده وازع يزعه، وازع ديني، خوف من الله، خوف من عقابه، ليس عنده هذا، بخلاف من كان شابا فإن الشهوة قد تغلبه وقد تسيطر عليه، ثم إذا وقع عاد على نفسه باللوم والأسف والتوبة والإقلاع، فيندم لأنه غلب بأمر غلبه ظهر. فهذا هو السبب في كونه خص بأنه من بين الناس لا يكلم ولا يزكى. والكلام معناه كلام الإكرام، لأن كلام الله جل وعلا إذا كلم عبده فهو من النعيم، من النعيم العظيم كون عبد يكلم، وليس المقصود كلام التوبيخ، كلام التعذيب والتهديد كقوله جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلموني، خاطبه للنار. وكونه مثلا يكلمه: لماذا فعلت كذا؟ لماذا لم تفعل كذا؟ التوبيخ والمحاسبة، فإن هذا من العذاب. وإنما يراد بالكلام الذي فيه جزاء، فيه إكرام. ولهذا يدلنا هذا على أن الله يكلم عباده المؤمنين، يكلمه، وكلامه إياهم كرم، إكرام لهم وكرم منه جل وعلا. وهؤلاء خصوا بأنهم لا يكلموا. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا عند المحاسبة. والمؤمن جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح أيضا، صحيحين، لما سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني كونه يناجي عبده، قال: سمعته يقول: يدني الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، يعني سترة يستره عن الناس، فيقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا، فيتغير لونه. فإذا رأى أنه قد هلك نجت له، أصبح يذكر له ذنوبه. قال له الله جل وعلا: أنا سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فيبيض وجهه، فكونه يستره يضع عليه كنفه لئلا يبصره الناس عندما يسأل فيتغير لونه، يتغير لونه. فهذا ليس منه، هذا الأشيمط الزاني ليس من هؤلاء، لأنه لا يكلم، معناه أنه يعذب رأسا، رأسا يعذب. ومثله العائل المستكبر، والعائل هو الفقير، لأن الفقر ليس داع للكبر والغطرسة والتجبر والاستعلاء على الناس، وإنما يدعو إلى ذلك الغنى، الغنى والمناصب الرفيعة والرئاسات هي التي تدعو إلى الكبر. الله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى داع للكبر، فإذا وجدت هذه الخصلة الكبر بدون داع دل على أنه شيء متأصل فيه، وأنه هذا خلق يتخلق به وعمل من أعماله، فاستحق المقت واستحق العذاب. أما الثالث الذي جعل الله بضاعته، يعني أنه اتخذ الحلف بالله اتخذه مكسبا، إذا أراد أن يبيع حلف أنه لا يبيع إلا بكذا وكذا، وأنه ويحلف أنه اشتراه بكذا وكذا، فهذا أيضا لأنه رغب في الدنيا عن الآخرة، صارت الدنيا أرغب عليه مما عند الله، فاستحق هذا العذاب، استحق أنه إن الله لا يكلمه. أما معنى قوله ولا يزكيهم، التزكية هي التطهير، التطهير من الأدناس، ومن لم يطهره الله جل وعلا من الدنس، من أثار الذنوب والدنس، فمعنى ذلك أنه هالك، لأن كل إنسان لا يخلو من ذلك، كل إنسان لابد أنه يقع في مخالفات ويقع في دنس يدنس دينه من معاص لا ينفك عنه، هذا أمر جبل عليه الناس ينفكون منه. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون يرجعون ويتوبون، فمن لم يزكيه معناه أنه ما تاب عليه، إذا لم يزكي معناه أنه ما طهره ونقاه من عيوبه وآثامه فيكون هالكا. فهذا وعيد شديد لمن كانت هذه صفته. الأول الرغبة في الفجور، ومع وجود مع ضعف الداعي، الرغبة في الفجور في الزنا مع ضعف الداعي، الداعي يكون ضعيف. الثاني التكبر كذلك مع ضعف الداعي إليه، وربما يكون معدوما لأن الفقير ما يجد شيئا يدعوه إلى الكبر، داعي للكبر هو أن يفضل على الناس، يفضل عليهم إما بالغنى وإما بالمعنى، يعني كرئاسة وما أشبه ذلك. فإذا لم يوجد ذلك فمعنى هذا أنه ليس هناك داعي، ولكنه أحب هذا الخلق الذميم فاستحق العذاب. والثالث الذي جعل الله بضاعته معناه أنه راغب في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، والدنيا والآخرة ضرتان، إذا مال الإنسان إلى أحدهما ضر بالأخرى، ولكن هذا ليس مجرد مضرة، هذا رغبة، رغبة متأصلة عنده، ولهذا يستخف بالحلف ويقدم الكسب الذي يحصل له على تعظيم الله جل وعلا وحفظ اليمين الذي أمره الله جل وعلا بحفظه، قدمه على هذا، فاستحق المقت على ذلك، عدم التكليم وعدم التزكية من الله جل وعلا. وهذا معناه أنه يكون العذاب ملازما له، نسأل الله العافية. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. هذان حديثان ليس حديث واحد، الأول قوله سلمان منا أهل البيت، والثاني إن الله يحب من أصحابي أربعة، والأول ضعيف، والثاني حديث الثاني واهي ضعيف جدا. ولكن في مثلا الفضائل يتساهلون أكثر منها في الأمور التي تلزم الإنسان أن يفعلها أو يمتنع منها. وسلمان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وأصله سلمان الفارسي، أصله من فارس، من عبدة النار، بل والده كان هو القيم على النار الذي يقوم عليها يوقدها، وكان هو وحيد ابنه، وحيد والده، ليس له غيره، وكان يحبه حبا شديدا ولا يصبر، إذا خرج ما يصبر عنه. يقول أنه مرة أرسله إلى ضيعة الله، يعني ضيعة إما فراس أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو أغنام أو غيرها، أرسله يقول: فمررت في طريقي على نصارى تعبدون، فقلت فوقفت عندهم ونسيت حاجة بي، قل حتى بعث خلفي من يطلبني ويبحث عني، فقلت لهم: دينكم خير من ديننا، فأين أصل دينكم هذا؟ فقالوا: في الشام. قل فلما رجعت إلى أبي قلت يا أبتي وجدت دينا خيرا من ديننا. وهذه فطرة الله جل وعلا التي خلق الناس عليها، يعني كون الإنسان يعبد النار، وتجه إليها، لا جبل على خلاف ذلك، فطر على أنه يعبد الله. والنصارى كانوا يعبدون الله، الذين رآهم يعبدون الله، فلما قال له ذلك قال: لا، بل دينك ودين آبائك خير. فقلت: بل دينهم خير من ديننا. فخاف، يقول: خاف أبي فطيدني في الحديد، فأرسلت إلى أولئك قلت: إذا جاء وافدكم من الشام فأخبروني. فلما جاء أخبروه، فاحتال وكسر الحديد نفسه وذهب معه إلى الشام. فقلت: دلوني على خيركم. فكنت دلوني على عالم منهم وعابد، وكان من خير الناس وأفضلهم، فأحببته حبا شديدا. فلما حضرته الوفاة قلت له: إلى من توصي بي؟ فقال: ما أعلم على ما نحن عليه إلا رجلا في مكان كذا، في بلد كذا. فذهبت إليه، فكان على طريقة صاحبه، إلا أنه كان رجل سوء، كان يأمرهم بالصدقة ويأخذها يجبيهم، جمع أموالا كثيرة. فلما حضرته الوفاة قلت: إلى من توصي بي؟ فقال: ما أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا رجل في بلدة كذا. فذهبت إليه فوجدته على طريقة الأول، من خير الناس وأفضله. يقول: فبقيت عنده وقتا، واجتمع لي شيء من المال من البقر الغنم. فلما حضرته الوفاة قلت إلى من توصي بي؟ فقال ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن قد أظلك زمن نبي يبعث. من صفته أن بين كتفيه ختم النبوة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأنه يهاجر إلى بلد ذات نخل وسبخ. أعطاه ثلاث الصفات هذه. فهو معروف أن النخل ما يكون إلا في المدينة وحولها أو في نجد في العراق، وليست هذه صفة العراق ولا صفة هجد. يقول علمت أنها في بلاد العرب هذه البلد، فجاء قوم من العرب فقلت أعطيكم هذا المال من البقر والغنم وتذهبون بي إلى بلادكم. قالوا نعم، فأخذوا ماله وأخذوه وباعوه، قالوا هذا عبد، باعوه على رجل في وادي القرى يهودي، وهذا اليهودي باعه على رجل من أهل المدينة من يهود المدينة، فبقي رقيقا مظلوما، أخذ ماله واسترق، فبقي في الرق يعمل، وكان عند هذا اليهودي نخل، كان يؤبر النخل ويشتغل فيه. فيقول بينما أنا في رأس نخلة إذ جاء أخو سيدي إلي فقال له يا فلان قاتل الله بني قيلة، وبنو قيلة هم الأنصار، يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول لما سمعت هذه الكلمة كدت أسقط من النخلة من شدة الفرح، فنزلت مسرعا وقلت لسيدي ماذا يقول، فأقبل علي ولطمني وقال أقبل على عملك مالك ولهذا. قل فأعرضت عنه وجعلت أجمع شيئا من ساقط النخل في من التمر، وعلمت أنه في قبى، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو أبو بكر. قل فلما أمسى الليل أن ينتهى عمله أخذت شيئا من التمر وذهبت به فقلت هذه صدقة، فدفعه إلى أصحابه وقال كلوا. فقلت في نفسي هذه واحدة. فلما كانت الليلة الثانية جئت بشيء من ذلك وقلت هذه هدية، فقدم يده وقال بسم الله كلوا، فقلت هذه الثانية في نفسي. ثم قمت أتطلع من خلفه ينظر إلى خاتم النبوة. يقول ففطن لي فحسر الرداء عن كتفي، فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. يقول فأكببت عليه أقبله، فقال ما لك؟ فقصصت عليه قصتي، فكان يحب أن يسمعها أصحابه صلوات الله وسلامه عليه لأنها عبرة. فقال لي كاتب يعني اشتر نفسك من سيدك بالمكاتبة، وأمر المسلمين أن يعينوه، فكاتب على مال باهظ على 30 وقية من الذهب، وعلى أن يغرس له 300 ودية وأن يسقيها حتى تطلع. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعان، وقال احشروا لها وآذنوني عندما تريدون ركزها، فصار يركزها بيده صلوات الله وسلامه عليه، فكلها خرجت بإذن الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه قصة سلمان، ولهذا يقول سلمان، ولهذا يقول سلمان الفارسي، هو معروف والده سلمان الفارسي. نعم. قال الشارح الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. يعني كان أميرا على الصحابة لما كانوا يقاتلون في العراق في فتوح العراق، كان أحد الأمراء، وهو مثل ما نسمع له عباءة يلبسها مرقعة، بعضها يفترشه وبعضه يتغطاه في الليل إذا احتاج إلى ذلك، فراش ولحاف، وهو أمير على 30,000، 30,000 من الصحابة، لأن رغبتهم في الآخرة ليست رغبتهم في الدنيا، بل بقوا على ما هم عليه رضوان الله عليهم. يأتي أحدهم بالذهب ملء ثوبه فيضعه عند الأمير، يقول خذ، يجد الذهب عندما فتحوا ويجد الأموال الجواهر الهائلة فيأتون به. ولهذا لما جمعت الأموال قال عمر رضي الله عنه: والله قوم أتوا بهذا إنهم أمنا أمنا، لأنها أشياء تطمع الإنسان فيها جواهر، ولكن هم طمعهم بما عند الله، يطمعون بما عند الله لا يطمعون بالدنيا. ولهذا أيدهم الله جل وعلا ونصرهم وأنزل الرعب في قلوب أعدائهم، فأصبحوا كما يصفوهم أعداؤهم أصبحوا يصفونهم، يقولون رهبان بالليل أسود بالنهار، إذا ركبوا خيلهم لا أحد يقوم أمامهم، وإذا جنهم الليل تجدهم ركعا سجدا، هذه صفتهم. نعم. قال أبو عبيدة: سنة 36 عن 350 سنة، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. نعم. قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة. نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به. هو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. في قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يقول في نفي الكلام عن هؤلاء كلام الله إثباته لغيرهم أنه يكلمهم. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، ولا شك في أن الوحي والأمر والنهي كلام، الله يوحي إلى ملائكته بأمره الذي يأمرهم به، ويوحي إلى رسله من البشر بواسطة جبريل عليه السلام، والذي يأتي بكلام الله إليهم، وكتبه التي أنزلها هي من كلامه، وكذلك سائر شرعه الذي يشرعه لعباده، لأنها كلها أمر ونهي، والأمر والنهي بالكلام، والكلام صفة كمال، والله جل وعلا له الكمال المطلق، وكل كمال في المخلوق الله الذي وهبه، وواهب الكلام الكمال أحق به جل وتقدس. وإنما جاءت الشبه ممن دخل في الإسلام يريد إفساده. أما المسلمون فلم ينكر ذلك أحد منهم إلا من ظلل، من ظلل عقله وفكره فإنه حسب التضليل ينكر ما هو متكاثر في كتاب الله وفي وموروث عن رسل الله من كون الرب جل وعلا يتكلم. ومن أنكر الكلام كلام الله جل وعلا فهو في الواقع ينكر الرسالة وينكر الشرع، ينكر كونه أرسل الرسل وشرع الشرائع، لأن الرسل ترسل بالأمر والنهي، وإذا لم يكن الأمر والنهي من الله فمن أين يكون؟ إذا عطلوا الله جل وعلا عن كونه يأمر وينهى ويتكلم فقد وصفوه بالناقصات، وصفوه بالنقص، وقد قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أنه يسمع كلام الله من المبلغ له، لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه ممن يبلغه. والمقصود بكلام الله هنا القرآن. إذا كافر طلب من المسلمين أن يطلع على شرعهم وجب أن يؤمنوه حتى يسمعوه كلام الله جل وعلا الذي تكلم به وأمر ونهى ووعد وأوعد. والأدلة على هذا مثل ما قال متكاثرة جدا. فالذي ينكر الكلام كلام الله في الواقع أنه يلزمه إنكار الرسالة وإنكار الشرع، بل إنكار الكمال لله، كمال الله جل وعلا. والله جل وعلا توعد هؤلاء الثلاثة وغيرهم بأنه لا يكلمهم، فترك كلامهم إذن من العذاب، من العذاب الذي توعد به جل وعلا. فيلزم على هذا أنه جل وعلا يكلم أولياءه ويكلم المؤمنين الذين اتبعوا شرعه وآمنوا بكلامه، يخاطبهم. والأدلة على هذا من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، كثيرة جدا. وما كان في المسلمين من ينكر شيئا من ذلك، حتى حدث ما يقال لهم الجهمية، وأول من عرف بإنكار ذلك رجل مشبوه دخيل في الإسلام يظن أنه يهودي من اليهود، وإن لم يكن من اليهود فهو من تلامذتهم، تلميذ لهم، تربى في أحضانهم. فأول من ذكر العلماء عنه إنكار هذا رجل يقال له جعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا يقولون أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن يهودي معروف، ابن يهودي، ابن ساحر من سحرة اليهود. ولما أظهر هذا القول لشنعته وقبحه ونفرة النفوس عنه والفطر كل أنكره، بل استعظموه، فنمي أمره إلى أحد قواد بني أمية في آخر دولتهم يقال له خالد بن عبد الله القسري، فأخذه وقيده وكان الوقت وقت عيد اضحى، فجاء به مقيدا الى المصلى، وقد جرت العادة ان القائد الذي يولى قيادة الجيش لابد ان يكون عالم خطيب يستطيع ان يفصل الامور ويقضي ويخطب ويصلي بالناس، وإلا ما يصلح. فلما حضر صلاة العيد قام يخطبهم، يخطب الناس، وفي آخر خطبته قال: أيها المسلمون ضحوا، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ثم نزل من على المنبر وقتله، ضحى به، فشكره الناس على ذلك وأثنوا عليه لهذا الصنيع، لأن هذا ملحد خارج على دين الله وشرعه وعلى الفطر والعقول. ثم بعد ذلك نبغ تلميذ له يقال له الجهم بن صفوان، فطلب فهرب ونشر فساده حتى أدرك وقتل. فصارت هذه العقيدة الفاسدة تنسب لهؤلاء. ثم نمت الفتن وازدادت لمن يربيها وينميها مقصودا بها فساد العقيدة. وقد علم من الوقائع، وقائع التاريخ، أن الكفار الذين لم يعجبهم الإسلام ولا عقائده ما استطاعوا أن يواجهوا الإسلام بالقوة، ما استطاعوا بالجيوش، ما استطاعوا، أصبحوا مقهورين، مهزومين، مدحورين، فأصبحوا يعملون أفكارهم ويؤسسون المؤسسات التخريبية لإفساد العقيدة، لحرب العقيدة من الداخل، من داخل المسلمين، فيدخل مع المسلمين من ليس منهم لأجل بث الفساد، لأجل إفساد عقائدهم التي صاروا أقوياء بها، ما يقهرون بالعقائد، فدخل في دينهم تسترا وخفية وهو يقصد الإفساد نحو هؤلاء، وهم كثيرون وإلى الآن وهذه المؤسسات التخريبية تبث سمومها في المسلمين. ولكن الأساليب تختلف، أساليبهم تختلف وطرقهم حسب مقتضيات الحال. فالواقع أن الذي ينكر كلام الله جل وعلا من هؤلاء، وإن كان بعض المسلمين يغرر به فيدخل في شيء من ذلك، وإلا فالأمر واضح وجلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والله جل وعلا أخبرنا أنه يحاسب عباده وأنه سريع الحساب، هو الذي يتولى حسابهم جل وعلا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المتفق عليه، يقول: وقعت الشفاعة إن الله يأتي إليهم وهم وقوف في المحشر في الموقف، فيخاطبهم جل وعلا قائلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقولون: بلى يا رب. أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ في ما أظنه يخلو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نقطع من آيات الله جل وعلا وكتابه إلا وفيه إثبات أنه يتكلم ويكلم ويخاطب ويفعل ما يريد جل وعلا، وهو فعال لما يريد. فكيف ينكر مثل هذا؟ إذا أنكر مثل هذا فمعنى ذلك أنه تنكر عبادته، ينكر عبادته أنه هو المعبود الحق الواحد. وقد عاب الله جل وعلا على الذين يعبدون العجل، الذين عبدوا العجل والذين يعبدون الأصنام، عاب عليهم أن هذه المعبودات لا تملك لهم خطابا، لا تخاطبهم، لا تملك لهم رد الخطاب إذا خاطبوها. فهذا دليل على أن المعبود الذي يجب أن تكون العبادة له أنه يسمع قول عابديه ويخاطبهم إذا شاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا يعني النفاق، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. قال الشارح: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. الحوادث، إذا قال الحوادث فهذا فيه إجمال، والأصل عند أهل السنة أن الله جل وعلا لا يوصف ولا يسمى إلا بما وصف به نفسه وسمى به نفسه، أو وصف به رسوله وسماه رسوله، وأنه لا يجوز أن نقيسه على المخلوقات، لأن الله جل وعلا غيب لا أحد يشاهده وينظر إليه، وليس مثله شيء فيقاس عليه تعالى وتقدس. فعلى هذا يجب أن نقف مع النص الذي يأتينا عن ربنا جل وعلا. فإذا وصف ربنا جل وعلا نفسه بشيء وصفناه به، وإذا سمى نفسه بشيء سميناه به، ومع ذلك يجب أن يرد على قائله مهما كان. وكلمة الحوادث، حادث يحدث، هذه لم تأتي لا في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم موصوفا بها الرب جل وعلا، ولهذا يكون لفظ مجمل. ولكنهم يصطلحون ويقولون مثل الكلام الاستواء النزول المجيء وما أشبه ذلك يسمونها حوادث، هذه حوادث. نحن نقول إنها صفات، صفات وأفعال يفعلها الله جل وعلا إذا شاء، لا يجوز أن نسميها حوادث. وإن سميتموها حوادث وقصدتم المعنى الصحيح